بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة، والتي قامت بتسجيلها. أحمده وصلي على رسوله الكريم. أما بعد، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. درسنا اليوم يكون من الدروس العامة، وسنتحدث عن اليقين، وما أحوج الناس إلى اليقين. واليقين نعني به هو التصديق الجازم بموعود الله. وإن رأى الإنسان الواقع أو المشاهدة على خلاف إخبار الله سبحانه وتعالى، فيقدم الخبر، خبر الله سبحانه وتعالى، على الأمر المشاهد. والله سبحانه وتعالى يربي أنبياءه على هذا اليقين. خذ مثلا قصة إبراهيم عليه السلام وقصة موسى عليها السلام على أمه وعليه السلام. فقد نشأ إبراهيم وتربى تربية يقينية، ونشأ موسى عليه السلام وتربى تربية يقينية، أي التصديق الجازم بموعود الله سبحانه وتعالى. أمر إبراهيم أن يضع زوجه أم إسماعيل هاجر في واد غير ذي زرع، جاءه الأمر الإلهي بأن يضعهم في مكان لا ماء فيه ولا شجر، واد غير ذي زرع. إبراهيم عليه السلام نفذ أمر الله، مع أنك إن تضع طفلا رضيعا وأمه، فالمشاهدة تقول لك أنه الهلاك المتيقن، لكن أخبار الله تقول أن في طاعة أوامر الله وفي تنفيذ أوامر الله السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذن هو بين أمرين، بين واقع يقول أن وضع امرأة ضعيفة وطفل رضيع في واد غير ذي زرع هو الهلاك الحقيقي، ولكن إخبار الله تعالى أن طاعة أوامره وتنفيذ أوامره فيه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. عندما وضعهم لم يلتفت إليها، قالت أين تضعنا؟ لم يلتفت. ثم سألته الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، فتيقنت بأن الله سبحانه وتعالى في تنفيذ أوامره عدم الضياع. بقيت ثم سعت بين الصفا والمروة 7 أشواط تبحث سبب من الأسباب لعلها تجد أحدا معه ماء ومعه طعام، عندما بدأ يصيح الغلام الصغير الرضيع. لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل النجاة على يدها، إنما جعل النجاة على يد من؟ على هذا الطفل الرضيع. فجر الله له ماء زمزم، بئر زمزم. فهنا عندما مرة أخرى أمر إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه إسماعيل، بعد أن شاب ونشأ وترعرع في تلك المنطقة التي كان الإنسان يتيقن أن فيها الهلاك، لكن جعل الله النجاة على يد هذا الرضيع. عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، هذا الابن الذي نشأ على اليقين، ماذا قال له؟ هل تردد الابن في تنفيذ أمر الله؟ هل قال له هذه أضغاث أحلام يا أبي؟ قال لا، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والله سبحانه وتعالى عندما امتثل لأمر الله نجاه كبش عظيم، وأصبحت أضحية. أصبح الإنسان أيها الإخوة لا يكمل إيمانه إلا أن يحج. أركان الإسلام بني على كم؟ على 5. من أركان الإسلام الحج، لا يكمل حج إسلامك إلا إذا حجيت، إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم لا يكمل حجك إلا أن تفعل مثل ما فعلت من؟ هاجر أم إسماعيل، تسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ لتأخذ درسا يقينيا، لتتعلم اليقين من تلك المرأة الصالحة التي سعت بين الصفا والمروة امتثالا لأمر الله. فأنت الآن أصبح فريضة واجبة، ما يكمل حج إيماننا ولا إسلامنا إلا إذا فعلنا مثل ما فعلت. ثم جعل الله سبحانه وتعالى بناء على تمثيل امتثال إسماعيل وقبوله للأمر الإلهي الذب، أصبحت الأضحية سنة، كل سنة الناس يتذكرون إيش؟ تلك الحادثة العجيبة التي فيها معاني اليقين بالله سبحانه وتعالى. هذه دروس. درس آخر يقيني نستوحيه من قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام من بني إسرائيل، يعقوب عليه السلام نشأ في بيئة طاغوتية. فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم. لماذا؟ أخبره مخبر أن زوال ملكك على بني إسرائيل، فلذلك هو يريد أن يبطش، إذن يستحيي النساء يستبقيهم ويقتل الرجال. أي رجل من بني إسرائيل إن ولد له شيء إذا رأوا حامل ينظر، إن كان ذكرا قتلوه وإن كان امرأة أبقوها. أم موسى حملت بموسى عليه السلام فخافت عليه، فماذا جاءها الأمر الإلهي؟ هذا درس يقيني يا إخوان. بماذا أمرها الله سبحانه وتعالى؟ بما أوحى إليها؟ إن خفتي عليه إيش تعمل؟ ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في أمرين وبشارتين ونهيين. المشاهدة ماذا تقول يا إخوان؟ العقل ماذا يقول؟ العقل يقول إذا رميت طفلا صغيرا في اليم معناه الهلاك، أليس كذلك يا إخوان؟ طفل صغير ترميه في البحر، ماذا يقول لك عقلك؟ الموت المحقق. لكن رب العزة والجلال ماذا يقول؟ الوحي، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا يصطدم الأمر الإلهي مع العقل مع المشاهدة. لو أنها استبقته ماذا يفعل؟ يأتي زبانية فرعون يقتلونه، لكنها نفذت ما أوحي إليها. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ حنن قلب فرعون عليه. من الذي التقطه؟ آل فرعون. من الذي التقط هذا الغلام؟ آل فرعون. فحنن قلوبه، لكن الآن تورطوا في هذا الطفل. كل ما يقبل الرضاعة، كل ما يأتون له بمرضع فلا يقبل على ثديها. بصرت به قريبة له، خالته، وقالت هل أدلكم على أهل بيت يرضعونه لكم؟ فرحوا، فدلتهم على أمه. والله سبحانه وتعالى جعل فرعون يدفع الأجر لمن؟ لأمه، إن رادوه إليك. يعني إن هذا الفتى الذي سيكون زوال ملكه على يديه يتربى في قصرك يا فرعون على رغم أنفك، هذه إرادة الله، على رغم أنفك يتربى في قصرك وأنت تدفع له الأجرة وأمه ترضعه على مرأى ومسمع ومشاهدة منك، هذه أمر عجيب. كيف حدث؟ ليقينها بالله سبحانه وتعالى، ما ترددت، ليقينها بالله سبحانه وتعالى. ما شاء موسى عليه السلام وفعل ما فعل من قتله للقبط من آل فرعون، ثم هاجر وتركهم 10 سنين، وعندما قفل راجعا رأى نور أو نار، قال لأهل امكثوا إني آنست نارا ذهب ليأتي لهم بجذوة لعلهم يصطلون أو يجد على النار هدى أحد يدله الطريق. فعندما جاء خوطب خطاب من الله سبحانه وتعالى، كلمه الله: ما تلك بيمينك؟ ما هذا الذي في يمينك يا موسى؟ قال: يا ربي هي عصاي. الله يسأله ما هي، عن ماهيتها، لكن هو أجاب عن ثلاثة أمور: عن الماهية، وعن النسبة، وعن الفائدة. ما تلك بيمينك؟ ما قال هي عصا، قال: عصاي نسبة إلي، أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. إذن المشاهدة تقول أن العصا فيها فوائد، وهو عددها لهذه الحادثة ونسبها لنفسه. عند ذلك قال الله تعالى: ألقها يا موسى، ألقاها فإذا هي حية تسعى. إذن جوابه اختلف. لا أحد ينسب الحيوانات المؤذية إلى نفسه، ما أحد يقول هذه الحية لي أو العقرب لي. وحقيقتها وماهيتها اختلفت، كانت عصا فأصبحت حية، فيها فوائد أصبحت ضارة كما يقول العقل. عند ذلك قال: خذها. موسى ما قال: يا ربي لما كانت فيها الفوائد تقول ألقها، لما أصبحت حية قلت خذها، لأنه لو لم ينفذ أمر الله لأصبحت حية في يده. إرادة الله، نفذ أمر الله تجد السعادة في الدنيا والآخرة. أخذها فانقلبت عصا، هذا هو اليقين. إذن أصبح مؤهلا عندما تربى ونشأ على اليقين وشاهد اليقين، شاهد قدرة الله، أصبح مؤهل للقيام بالدعوة. يدعو مين؟ يدعو أكبر طاغية فرعون الذي يقول: أنا ربكم الأعلى، ما في أطغى منه. ومع هذا أمر أن يدعوه دعاء لينا، لا يدعوه بالقوة وبالشدة، مع أنه من أطغى الناس ومن أفجر الناس. منه فرعون، فقول له إيش؟ قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هذا الحقيقة درس لنا أيضا، الدعاة يجب عندما يقومون بالدعوة إلى الله أن يستعملوا الحكمة والموعظة الحسنة ولا يعنفون. إذا كان موسى وهو نبي الله في مخاطبة فرعون وهو أعدى أعداء الله، أمر باللين معه، لأن اللين ما دخل شيء إلا زاده، وما نزع من شيء إلا شانه والعياذ بالله. المقصد من قصة موسى نستوحي اليقين، فأصبح على قوة في اليقين، فذهب إلى فرعون غير هياب ولا خائف، مع أنه قتل منه ويخشى على نفسه الموت، لكن عرف أن السعادة والقوة والفلاح إذا امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى فرعون غير هياب ودعاه. ومن قوة دعوته آمن السحرة اللي كان جاءت بهم فرعون ليصدوا دعوته هذا، ويمكرون ويمكرون، والله خير الماكرين. مثل بعض الناس أو بعض الدول عشان يفسدون الشباب إيش يسوون بهم؟ يرسلونهم إلى البلاد الكافرة عشان يرون هناك الفساد ويأتون فاسدين. أقول بعض البلدان تفعل هكذا، ترسل البلاد واحد في التوجيه في الثانوية ترسله إلى أمريكا أو ترسله إلى بريطانيا، لماذا؟ حتى يفسد ويجي. ففي بعض البلدان يفعلون هذا الشيء وقد رأيته، لكن والحمد لله يصبحون هناك دعاة الله يهديهم. هكذا فرعون جاءت بالسحرة، لماذا؟ صدا للدعوة، إرصادا للدعوة، محاربة للدعوة، لكن رب العزة والجلال جعلهم فيش مؤمنين. تهددهم فرعون: قتلنكم وصلبنكم، ما هذا ولا خاف. أصبح اليقين. فإذن هذه قوة دعوة موسى عليه السلام، أخرجت جيلا مؤمنا، وإيمان إيش؟ إيمانا قويا يصمد أمام التهديد والوعيد، ما هو إيمان ضعيف. يعني بعض الناس إيمانه ما يصمد أمام مغريات الحياة، أمام الشهوات، أمام الفتن، لكن هؤلاء في تلك اللحظة كانوا على درجة من اليقين والإيمان أن وقفوا أمام تهديد فرعون الطاغية وقوفا صامدا. المقصد أيها الإخوة لذلك عندما سار فرعون ليقتله وتراءى الجمعان قالوا إنا لمغرقون، لكن هنا اليقين لأنه رأى قدرة الله ونصرة الله سبحانه وتعالى، قال إيش؟ كلا إن معي ربي سيهدي. وفعلا الآن المشاهدة ماذا تقول؟ العدو أمامك والبحر خلفك، وين تنجو؟ ما في نجاة. الآن العدو أمامك والبحر من خلفك، وين النجاة؟ لكن النجاة إن الله سبحانه وتعالى شيء ما يخطر على بال، اضرب بعصاك الحجر، والله أمره بفعل السبب، اضرب بعصاك البحر، يعني هذا سبب، ولا الله قادر إنه يجعل البحر طريقا يبسا بدون الضرب. لكن فعل الأسباب أيضا من السنن التي الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، بفعل الأسباب، اضرب بعصاك العصا، ضرب البحر صار الطريق، لا إله إلا الله صار. أراد فرعون أن ينتفع بهذه الفائدة التي، لكن الله سبحانه وتعالى أغرقه. إذن أيها الإخوة، الشاهد من هذه القصة إيش؟ الموقف اليقيني من من موسى عليه السلام ونشأته اليقينية. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ينشر الصحابة على اليقين، يعني أنك تصدق بخبر الله تعالى وإن كانت المشاهدة تقول خلاف ذلك. في قصة لا ندري عن مدى صحتها، لكنها تعطي المعنى الذي أريده، تعطي المعنى إيش؟ الذي أريده. شخص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه. إيش يعني استطلق بطنه؟ يعني أصيب بإسهال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقيه عسلا. ليش قال له أسقيه عسلا؟ لأن في العسل شفاء، الله قال في ذلك في القرآن ولا لا؟ فذهب الرجل وسقى أخوه عسل، فما زاده إلا استطلاقا، يعني زاد إيش؟ الإسهال. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، يعني زاد الإسهال عنده، إحنا نبغى شيء يوقف. قال: اذهب واسقه عسلا المرة الثانية. فذهب وسقاه عسلا فأيضا زاد الإسهال. قال: يا رسول الله، قد سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا. قال: صدق الله. شوف اليقين، يريد أن يربي الصحابة على اليقين. قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب واسقي عسل. فذهب الرجل بهذا اليقين، ذهب الرجل بهذا اليقين وسقى أخاه عسلا فشفي بإذن الله تعالى. ولهذا أيضا هناك قصة أخرى أيضا لا ندري عن مدى صحتها، لكن تعطينا المعنى الذي أريده من موقف الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. صحابي من الصحابة يعني أصابت حريقة حول بيته، فجاء الناس وقالوا: تعال الحق، أدرك بيتك، لقد انحرق. قال: لا، ما ينحرق بيتك. جاء الثاني قال: بيتك انحرق. قال: ما ينحرق. جاء الثالث قال: يا سبحان الله، احترقت البيوت إلا بيتك. قال: كنت أعلم هذا، بيت ما ينحرق. قالوا: أي أمرك أعجب، قولك انحرق ما ينحرق أو قولك كنت أعلم هذا؟ يعني إحنا نتعجب من أي الأمور؟ من قولك؟ يعني إنسان يأتي يقول لك انحرق البيت وما تصدقه، يخبرك عن واقع فما تصدقه، أم قولك إيش؟ كنت أعلم أن هذا سيقع. نحن لا ندري أي كلامك أعجب. قال، هذا يعني الشاهد في هذا الموضوع وهو اليقين، هذا الذي نريده يا إخوان. قال: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء من قاله في الصباح لا تصيبه مصيبة حتى يمسي، ومن قاله في المساء لا تصيبه مصيبة حتى إيش؟ حتى يصبح. وأنا قد قلت في الصباح فلا يمكن أن تصيبني مصيبة. حال الناس الآن لو يذكر الدعاء ثم يأتي شخص ويخبره بحادثة، إيش يقول؟ يقول: الله شوف، دعينا وما نفع الدعاء. لا يشكك في خبر الرجل، يشكك في خبر إيش؟ الرسول. هذا حال الناس يعني، لكن الصحابة يشكك في خبر الرجل مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حادثة الإسراء يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى وين؟ إلى بيت المقدس في ليلة. الذهاب من مكة إلى بيت المقدس حسب العقل وحسب التجارب. كم يحتاج يا إخوان؟ يحتاج إلى شهر لذلك الزمن، شهور، شهر شهرين، كذا ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وأخبر المشركين لقد أسري بي في ليلة، قال ذهبت إلى بيت المقدس التي نظر فيها أكبر بذل شهور وأمسيت. فأبو جهل خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير كلامه، قال ستقول هذا الكلام إن شاء الله، فراح وأتى بالمشركين كلهم وأرادوا أن يستغلوا هذا الكلام في تشكيك المسلمين، أرادوا يستغلون هذا إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بكلام يخالف الواقع ويخالف العقل. فذهبوا إلى أبي بكر الصديق فقال الحق، ما سمعت ماذا يقول صاحبه؟ قال ماذا يقول؟ قال يقول أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس التي نضرب بها أكباد النبي العشر البارحة ثم جاء. قال أو قاله الرسول؟ قالوا يعني بغيت أكله، قالوا نعم. قال إذا صدق، هذا اليقين، قال الرسول ثبت الخبر نعم إذا هو صادق. قال كيف؟ قال أصدقه في خبر السماء، ما أصدقه في حادثة مثل هذه، الله على كل شيء قدير. هذا هو اليقين يا إخوان، تصديق الجازم بموعود الله وإن كان على خلاف المشاهدة. واقع المسلمين يقول على خلاف أحوال المسلمين على خلاف هذا. خذ مثلا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن العظيم؟ يمحق الله الربا وإيش؟ ويربي الصدقة. يمحق الله الربا ويربي، الله قال كده ولا لا؟ ما في شك أنه موجود في القرآن، وأن رب العزة والجلال أوحى به أن الصدقة فيها زيادة وأن الربا فيه المحق والنقصان، كده ولا لا؟ لكن أن حوال المسلمين حتى اللي يصلون، بعض اللي يصلون وبعض لمن يأتي المشاهدة ماذا تقول له؟ أنت عندك مليون عليها زكاة 25,000 ريال، إذا نقص 25,000 ريال زاد مال ولا نقص؟ المشاهدة إيش تقول؟ ينقص. إذا حط المليون في البنك وعطاه 100,000 ريال في السنة زاد ولا نقص؟ زاد. الآن هؤلاء الذين لا يزكون ويرابون هم على يقين ولا على خلاف اليقين يا إخوان؟ بالله عليكم قولوا، على اليقين ولا على خلاف اليقين؟ سواء على مستوى دول أو على مستوى أفراد، دول تضع أموالها وتنمي أموالها في الربا ويأخذون الفوائد، يا ناس حرام ربا، يمحق الله ربا. هل حين تحط في البنوك الأمريكية ولا البنوك البريطانية وهالملايين هذه أي محق هذا؟ ثم رب العزة والجلال بكارثة من الكوارث. خذ مثلا في اليابان كارثة زلزال بسيط، مدة كم يا إخوان؟ ثانية أو أقل من الثانية، أو ثانيتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر. كم خسروا في هذه الثانية؟ حسب ما سمعنا قالوا 140 مليار دولار، ميزانية المملكة 4 سنوات أو 5 سنوات. حرب، تجي حرب تمحق كل ما حطيته وأخذته من فوائد. كم من الناس رأيناهم قد فلسوا من هؤلاء المتيقنين على المشاهدة، ويمكن ما يفلس، ممكن يزيد ويزيد ويزيد، استدراج ومكر من الله سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا رأيت الإنسان يسرق يعني هو يرتشي، يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي، إيش معنى اللعنة؟ الطرد من رحمة الله، ولكن يرتشي. إذا هو متيقن على كلام الرسول يا إخوان، ولا متيقن على ما يراه من أن في المال العزة وفي المال الجاه وفي المال الفلاح؟ إذن هو متيقن على المال، ما متيقن على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة وأن النبي لعنه، وإذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم تحققت الدعوة لما تحققت، هل يقدم على هذه الجريمة؟ هل يقدم إنسان مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله على أن يحارب الله ورسوله؟ إنسان يؤمن بالله يعني يقول لا إله إلا الله، هل يمكن أن يقدم وهو يسمع يا أيها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله يخبرنا بالحرب، حرب اقتصادية، فبالله عليكم إنسان متيقن على كلام الله هل يقدم على محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة. لكن ما زال الناس على هذا الوقت. ليه؟ لأنه يرى أن في الربا زيادة وجاه وفلاح. والخطورة هنا يا إخوان، الخطورة عندما تأتي فتنة الدجال. ونختم حديثنا بقصة الدجال. فتنة الدجال أيها المشائخ فتنة خطيرة. كيف خطيرة؟ ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. ليش يحذر من الدجال؟ لأنه خطير. كل نبي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحذر منهم. ليش طيب خطيرة فتنة الدجال؟ لأن فتنة الدجال يا مشايخ فتنة مادية. فتنة إيه؟ فتنة مادية. يأتي إلى القرية ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت. يجي إلى أهل القرية، إن آمنوا به أصبحوا تجار، لأن كنوز الأرض تتبعه كيعاسيب النحل. كنوز الذهب والفضة تتبعه مثل إيش؟ مثل يعاسيب النحل، عنده أموال. إذا دخل على القرية آمنوا به أصبحوا أغنياء، ذهب وأمطار ونبات والدواب من الإبل والبقر كلها تكون ممتلئة ضروعها. وإن دخل إلى قرية وما آمنوا به أصبحوا إيش؟ فقراء ممحلين، ما عندهم شيء. طيب أي خطورة في هذا؟ الخطورة بالله عليك الرجل الذي لا يستطيع أن يؤدي زكاة ماله، ولا يستطيع أن يترك الرشوة، ولا يستطيع أن يترك الربا. ليش ما يترك الربا؟ لأنه شايف يبغى الجاه، يبغى العزة، ما يبغى يترك الفلة، ما يبغى يترك السيارة الفارعة، يبغى يصير مثل فلان وفلان. هذا الشخص الذي تربى على المال ويقينه على المشاهدة، هل يستطيع من إغراءات الدجال المادية إنه يتركها؟ إنسان تربى على المال، تربى على حبه، ما مر نفسه في هذه الدنيا إنه يترك جزء من ماله من أجل الله، إنه يترك الحرام من أجل الله. يجي الواحد بالرشوة 100,000 200,000، لا أني أخاف الله رب العالمين. هذا إن شاء الله يصير أشد الناس على الدجال، أشد الناس على الدجال. والدجاج لهؤلاء الذي تمرن على طاعة الله وتيقن على موعود الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي تربى على المشاهدة وعلى العزة والجاه الزائف الدنيوي، هذا ليش ما يتبع الدجال؟ رأينا أناس يبيعون أمتهم ويبيعون أوطانهم من أجل اليهود. رأينا أناس من أجل وزارة مستعد يكون خدام للماسونية، يبيع دينه، يبيع عقيدته، يبيع وطنه من أجل إيش؟ من أجل جاه، عشان يصير وزير ولا يصير رئيس دولة ولا يصير. من جابته؟ جابته ماسونية ولا جابوه؟ فأمة تربت على الجاه وعلى حب الدنيا وعلى حب المال، كيف ما تتبع الدجال؟ هذا خطورة الدجال. الدجال يحتاج إليه إلى وقفة يقينية، لأن الدجال إذا الإنسان ما تربيت على خبر الله إنه حق، وإن كان خلاف المشاهدة، لمن يأتي الدجال عنده جنة وعنده نار. الرسول يقول لك ترى جنة نار ونار جنته. لكن انت لما تجي ما تربيت على ايش؟ على التصديق. تربيت على ماذا؟ على ما تشاهد. فلما يجي يقول لك يلا انت اتبعني ادخلك الجنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احذروا فان جنته نار وناره جنه. وقيل انه هو اللي يقضي عليه. هو المقصد ليس مقصود ان ترتيب الاحداث، انما مقصودنا يا مشايخ ايش؟ مقصودنا الدرس اليقيني، كيف نتربى على إيش؟ على اليقين. كيف نتربى على اليقين وحتى نحذر من الدجال. ولذلك يا إخوان الآن كثير من الناس قد لا يعرف ما هو الدجال وما هي الوسائل في مقاومة الدجال، ولا ندرس أبناءنا هذه الأمور. يعني الآن إذا جاء الدجال ما هي الوسيلة في مقاومته؟ ما هي أوصافه؟ كم لبثه في الأرض؟ لماذا الله أيده بهذه المعجزات؟ كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه عينه طافية وأنه أعور وأن ربكم ليس بأعور، مكتوب على جبينه كافر يقرأه كل مسلم، إلا اللي ما هو مسلم ما يعرف يقرأ عن الدجال شيء. لذلك أيها الإخوة، المقصود إننا نتربى من الآن على اليقين على أنك تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان خلاف المشاهدة. إن كنت والله واحد مثلا يأتي، شوف عندما في جولتي في أمريكا ذهب شخص، شوف الفتنة كيف الإنسان قد يفتتن في هذه الدنيا، لكن يجب أنك تصمت. شخص ملتحي لحيته إلى هنا، ذهب إلى وين؟ إلى أمريكا يبحث عن عمل لأنه من بلد فقير. شوف الفتنة يا إخوان. فكلما عرض نفسه إلى ناس ليشغلونه يرفضون، يقول له حيث طويلة ما نقبل، يعني تنفر. فبازر يقصر ويقصر ويقصر حتى حلقها. طيب الأمر هذا إيش؟ سهل. لكن عند ذلك عرض عليه ما لقى شغل ولم يجد عمل إلا أن يبيع الخمر والخنزير، فقبل وقال أنا مضطر. قبحك الله، أي اضطرار هذا؟ أنت ما يبنى الجوع، ارجع إلى بلدك اشتغل في الأرض من مزارعة، ولا تأتي تشتغل عند يهودي ولا عند نصراني تبيع خمر وتبيع خنزير وأنت تنازل عن دينك وعن عقيدتك من أجل حفلة من المال. هذه فتنة، الله لا يفتننا إن شاء الله، الله لا يفتننا يا أخوان، الله لا يفتننا. فهذه فتنة خطيرة، يجيك المال، أنت ربما الآن أنت في سلامة، لكن نسأل الله السلامة لو كنت في موظف وعلى منصب حساس ثم تأتيك الرشاوي، نسأل الله السلامة، أو كنت تاجر وعندك أموال، الآن ربما بعض المرات يصير الفقر نعمة ما يعرضك لا. لكن تصور نفسك عندك مثلا 100 مليون ولا 50 مليون ولا 60 مليون، وبعدين جتك هالفوائد الربوية، تجي تلقى لك بعد من يفتيلك ومن كذا وتدور تلتبس منا ومنا. فنسأل الله عز وجل أن لا يفتننا يا إخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفتننا وأن يجعلنا على اليقين الصادق. المقصد أيها الإخوة، لا بد أن نتربى على اليقين على أننا نصدق أخبار الله، وإن كانت المشاهدة أو الواقع أو العقل يقول خلاف ذلك، مادام صح الشيء عن رسول الله فعلى الرأس والعين. وإن كان أن ترى أن ذلك يعني الواقع يخالف ذلك، لا، السعادة والفلاح في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الإنسان يعني يزداد يقينه ويزداد إيمانه ويترقى وتزكو نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم هذه، نعم قال يعني ما هي الوسائل في مقاومة الدجال؟ إن نقرأ ضده سورة الكهف، قال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج، وإن يخرج أنا فيكم فكل الحجيج، قال في صلاة يوم، قال لا أقدر له قدرة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بقراءة فواتح سورة الكهف ضده، وهي 10 آيات، يعني تقرأ سورة الكهف 10 آيات الأوائل، يعني هذه في مقاومة من؟ في مقاومة الدجال. نعم لا، هو يخرج في أمة محمد، وإلا ما من نبي الله حذر أمته من الدجال. هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظنوه ابن صياد، كان يشابه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لهم النبي لا، ليس ما هو هذا الرجل، الرجل الصياد كان أيضا فيه من وصفه. والدجال موجود الآن، وهو موجود مسلسل كما جاء في حديث تميم الداري، حديث الجساسة، نعم صح أنهم، وهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تميم الداري رأى الدجال مسلسل، قال يعني أوشك أن أخرج، يؤذن لي فأخرج، وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا موجود حي يرزق وسيخرج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من فتنته إن شاء الله. ولذلك ذكر يعني جاء في الحديث أيضا أن في هناك شاب يصمد أمامه، أن من فتنته أيضا أنه يأتي يقتل الشخص وحيه، يقول أنا ربكم أنزل السماء وأنبت الأرض وأحيي الموتى، فبعض الناس يتبعونه، يقول أنا ربكم وأنا إلهكم. يدعو يدعي الربوبية، ما هو بيدعي النبوة، يدعي الألوهية، يدعي الربوبية أنه أنا رب أنا إله. مكة ما يدخلها ولا المدينة، ملائكة تصدوا ويمكث 40 يوم. والمقصد ليس مقصدنا عرض الدجال أو الحديث عنه، مقصودنا إيش؟ الدرس اليقيني. ماذا نستفيد يعني؟ إن الإنسان اللي ما يتربع على اليقين هو من أتباع الدجال يعني. أي دجال يخرج يكون من أتباعه، هذا المقصود. ما نردنا نطيل عليكم نذكر أوصافه ونذكر لبسه ونذكر ما، لكن الذي نريده يعني قد يتساءل الإنسان، طيب ليش الله يؤيده يعني بهذه المعجزات وهذه دعوته؟ نقول لأن دعوته كاذبة بنفسها، دعوة الربوبية هي كاذبة. أما لو ادعى النبوة ما أيده الله بمعجزة، يعني لو قال أنا نبي ما أيده الله بنزول المطر أو بإنبات الأرض أو بإحياء الميت، لا يمكن. لكن لما كانت دعوته إيش؟ الربوبية، وهي كاذبة بنفسها، لأنه أعور، أن ربكم ليس بأعور. ها؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يفتن به هؤلاء الرعاع أتباع كل ناعق. ولكن الله سبحانه وتعالى يتصدى له شاب عندما يقول تؤمن بي، يقول لا، فيقتله جزءا يمشي به ثم يحييه، يقول ها أمنت بي؟ قال والله ما ازددت بك إلا يقينك أنت الأعور الكذاب، ما ازددت إلا يقينا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي يتسلط عليه فما يستطيع، لأنه وقف معه وقفة يقينية، يبغى يذبح مرة ثانية ما يستطيع هذا الشاب. ليش؟ بقوة يقينه ما خاف من الموت، ما خاف من الموت، تعرض للموت في سبيل مبدأ وفي سبيل عقيدة. فبعد ذلك سلمه الله من الدجال. الله يسلمنا من الدجال جميعا إن شاء الله وأبنائنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.